وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجحه. متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على التيسير والتسهيل وحسن القضاء في المعاملات، تقدم قول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر المعسر يسر الله في الدنيا والآخرة. قصة الذي كان يبايع يعامل الناس ويقول لعماله كتابه وموظفيه: تجاوزوا عن المعسر ويسروا على الموسر. فقال الله جل وعلا: نحن أولى بهذا منك، فتجاوز الله عنه. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن المعسر أو أن يضع عنه. وهذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالإنظار للمعسرين والتيسير عليهم مما يحبه الله عز وجل، ويجب الإنظار إذا عسر، يقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة. فالإنظار متعين والصدقة مستحبة. إذا وضع عن بعض الشيء أو سامح الدين كله هذا صدقة، مأجور صاحبها. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأسفار عليه الصلاة والسلام، شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأناخه عند المسجد، فوزن له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له. هذا في دلالة حسن القضاء، وزن له أرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا، قال: خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل الذي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام. فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا. فهذا في حسن القضاء، كل إنسان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين. هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذلك قصة أبي صفوان سريج لما جلب البز اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوزانه: زن وأرجح، حث على الأرجاح وأن يكون سخيا لا متعنتا، يزن ويرجح فيما يبيع من الموزونات. فحث الوزانين والكيالين على الوفاء، قوله جل وعلا: ويل المطففين الذين كان الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم مخصوم. فليوصى الكيال والوزان بالارجاح والتحفظ والحذر من البخس. وفق الله الجميع. يكون مقدار بسيط يعني ارجاح على كل هذا مستحب ولا الوزن الاعتدال، إذا وزن اعتدل لكن إذا رجح يكون أفضل. حديث أبي صفوان صحيح يا شيخ؟ ما أعرف حسنة لك حسنة هو الترمذي والمعنى واحد، حديث صحيح يكفي عنه، أقول حديث صحيح يكفي عنه، حديث جابر وغيره ونص القرآن أيضا. في الهامش رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه ولا في المسند الإمام أحمد وسنده حسن. الحاشي نعم في الهاشي. على كل هذا إلا دل هذا معناه، حديث جابر دل على معناه والآية الكريمة هو المطففين. حديث السبعة الذين يظلهم الله وظل يوم لا يظل إلا ظل، يفسر هذا الحديث أنه ظل العرش؟ يفسر بهذا وهذا، العرش له ظل والله له ظل لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش جاء ظل جل وعلا. الله إذا باع كان سمحا، هل يذكر الحديث له؟ سمحا، طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لكن تويه الحديث للجميع، البائع والمشتري. ممكن يقول يعني نعم إذا كان معسر، فرضهم عليك، الله بخير يا شيخ، حياك الله، طال عمرك سوالب أنشتك منه وهي حجة حرمة عندي كبيرة سن وشافها ردي وعاجزة من عمرها وتظهر لها حجة وأنا زاجها في ذمتي ويصلح لي الحجة اللي هي ما تقدر تحج، هل فرضها؟ ها؟ فرضها ولا هذا فرضها؟ هي لا مالك لو قد حجت لا قد حجت ولكن هذه تحط لها حجة عاجزة وشافها ردي وعاجزة من حالها مقعدة اي نعم وهي في ذمتي يصلح ان ياخذ الحجة ولا لا؟ ما في بس ها؟ نعم ما في حرج. احسن الله حمد تمامة البجر المالود سنة ها؟ انا ذكرت اثنين انا واحد ما يخالف لكن بس الحساب من الأسبوع أو من الشهر أو أو كل وقت على أفضل يوم السابع وتذبح الزيت ولو بعد سنة وليكن فاتت السابع فلا عدلها حتى لا يمن وجدها أحسن الله السلام عليكم يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. ما حكم الصلاة بالنعل يا شيخ؟ بالنعال يا شيخ لا بأس بها. النبي كان يصلي في النعال هي مخالفة لليهود أو مخالفة لا يصلوا في النعال تخالفهم طيب احنا الان نصلي بدون النعال لكن على فرشة المساجد اكثر الناس ما يبالون طيب وسخوا المساجد طيب ورمى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى حافيا ما فيها شيء يعني ابدا وخصوص اذا كان يخشى توسيخ المساجد امروا لان اكثر الناس عامه ما يبالي طيب لدي سؤال ثاني ما حكم من اللي يقرا في الماء ويبيعه يبيع يقول هذا والله تركوا هؤلاء إذا كان يقرأ لحد معين يعطيه يشربه يغتسل وما يبيع الناس ما ينبغي ولا يعصي يخشى أن يكون محرما ما هو طيب أما كان يقرأ لحد معين يشربه إياه ويعطيه مساعدة فيه ما فيه بأس مثل ما قرأ النبي ثابت بن قيس المصبه عليه السلام طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ يعني يقولون في نعال للحمام ونعال للمدوية أقدر أخذ مثلا نعال للمسجد جديدة ألبس نعال جديدة هم لازم وهم لازم ما في شيء بس مثلا إذا جيت في المسجد تأملها ولاحظها بس ولا ما في شيء الإنسان يصلي غير منتعل أو غير منتعل ما في بأس أبدا إلا أن المسجد توقع إذا كان المسجد مفروش لا يوسخ على الناس ينفرهم من المسجد بس الله يجزاه خير يا شيخ يا مالك مفرط إذا كان معسر مفرط يعني يدخل في أعمال تجارية يكلف نفسه فوق طاقته الله يتولى حسابه على الله هذا الله يتولى إذا كان معسر بس ينظر أما أن كنا فرض وما فرض هذا بينه وبين ربه إن عرف أنه فرض يستحق العقوبة يعسر ويدخل في أعمال تجارية على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله